أيضا يقول حديث لا قود إلا بالسيف، كذلك حديث ضعيف لكن العمل عليه، القول بالسيف أولى لأنه أنجز للقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلت فأحسن قتله، وقتل بالسيف إذا كان في يدي رجل عارف والسيف جيد أنجز القتل وأريح للمقتول.